بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا موصول بعون الله بالدروس السابقة في ثلاثة الأصول وحاشيتها، ثلاثة الأصول من تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والحاشية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. كنا في الأصل الثالث من أصول الدين، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. ومعنى هذا كما ذكر صاحب الحاشية أنه صلى الله عليه وسلم أنزل عليه ملك الوحي جبرائيل بغار حراء بسورة أو بصدر سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال إنه لما نزل جبرائيل بهذه السورة أو بصدر هذه السورة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رجع بها يرجف فؤاده وقال لخديجة: إني خشيت على نفسي. فقالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. وتحدثت عن صفاته الشخصية عليه الصلاة والسلام، وهذا مسلك يعرف به الحق من الباطل، فإن من تفضل الله عليه بخصال الخير فالله جل وعلا يتفضل عليه بما تدعو إليه تلك الخصال وبما تعود به تلك الخصال من خير، فالخير يأتي بالخير، الخير لا يأتي إلا بخير. ثم إنها أخبرت ورقة ابن نوفل، فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتاه عرف ورقة ابن نوفل أن هذا هو الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى بالوحي يعني. فورقة استدل بجنس النبوة، وهرقل استدل بالأمرين، استدل بالمسلك الشخصي وبجنس النبوة في محاورته مع أبي سفيان ومن معه كما يذكر رواة السيرة. نبدأ من حيث انتهينا في السابق وندعو قارئنا الفاضل فعلى بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. بارك. نعم، هذا من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا معرفة ما بعثه الله به، معرفة ما أرسله الله به. قلنا إنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني أرسل بصدر هذه السورة. ففي الفترة التي تلت إنزال صدر سورة العلق على النبي صلى الله عليه وسلم، هو نبي أوحي إليه بهذا الوحي العظيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فمنذ إنزال هذه السورة وما تلاها من فترة هو نبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يؤمر بالنذارة، لم يرسل إلى المخالفين بالنذارة. وسبق أن ذكرت أن النبي والرسول بينهما فرق، فليس كل نبي رسول وكل رسول نبي، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. الفرق من حيث المبنى والمعنى. أما المبنى اللغوي فالنبي ينبني من ثلاثة أمور: نبي ومنبي ونبوة، ثلاثة أمور: نبي ومنبي ونبوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم في فترته الأولى نبي، يعني نبئ بإقرأ، والنبوة هي صدر سورة العلق: اقرأ باسم ربك، هذا الذي أوحي إليه من النبوة. والمنبي هو الله سبحانه وتعالى: نبأني العليم الخبير بواسطة الملك، بواسطة جبرائيل، جبرائيل رسول الله من الملائكة، أرسله بالوحي النبوي إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم بعد فترة الوحي أرسل عليه الصلاة والسلام بصدر سورة المدثر: يا أيها المدثر. ثم بعدها حمل الوحي وتتابع: يا أيها المدثر. فيه أمر له عليه الصلاة والسلام بأن ينذر، يعني أرسل إلى قوم مخالفين. فالرسول مبني من أربعة أمور، يزيد على النبوة بأمر الرابع، وهو رسول، مرسل رسالة، مرسل إليه. هنا يا أيها المدثر قم فأنذر، فهذه رسالة، وهو مرسل إلى قوم مخالفين ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد. قم فأنذر وربك فكبر، أي أنذر عن الشرك، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك، وطهر ما هو لباس لك، والرجز الأصنام فهجر أي تبرأ منها، ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي العطاء إلا لوجه الله تبارك وتعالى، ولا تعطيه لا تمن به سواء على الله أو على غيره، لأن الفضل كله لله سبحانه وتعالى. ولربك فاصبر، فلا بد من الصبر إذا قام القائم بأمر الله وبالدعوة إليه، لا بد أن يبتلى، فلا بد له من صبر يقابل به ذلك البلاء، وإلا فإنه لا ينجح. ولذا فالمصنف في أول الرسالة في مقدمته ذكر أنه لا بد من أربعة أمور: الأمر الأول العلم النافع، وهو معرفة الله ومعرفة الإسلام ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني العمل الصالح بتلك المعرفة. الثالث الدعوة إليه. الرابع الصبر على الأذى فيه. وهنا فسرها المؤلف: قم فأنذر، ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه في التوحيد بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. هذه هي زبدة الرسالة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم المخالفين الذين خالفوا طريقة الرسل، وهي توحيد الله وإفراده بالعبادة. نعود إلى القارئ مع الحاشية، فليتفضل. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. ذكر المصنف رحمه الله جملة مما يعرف به النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمها وأعلاها معرفة ما بعث به صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. وقدم المصنف النذار عن الشرك قبل الدعوة إلى التوحيد، لأن هذا مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لا إله نفي، نذارة نفي ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده. نعم، فقدم النذارة عن الشرك لأن المطلوب التخلية، إلا الله هذه تحلية، فالمطلوب التخلية، التخلي عن المخالفة، التخلي عن الشرك، فينذرهم عما خالفوا به وهو عن الشرك، ويأمرهم بالتوحيد. وهكذا ينبغي للداعية إذا وجد مخالفين أن يبين لهم مخالفتهم حتى يشعروا بالحاجة فيعطيهم البديل. إذا بين أن ما هم عليه باطل وأنه ينبغي أن يتركوه فهذه نذارة، يريدون البديل تعطيهم البديل وهو الحق، إفراد الله بالعبادة. فالنذارة عن الشرك تبين بطلان الشرك، وتبين خطورته، وتبين مصير صاحبه، فإذا بينت له ذلك تعطيه البديل، تعطيه الحق وهو إفراد الله بالعبادة، وتبين له ثوابه، وتبين له نتيجته. نعم. ولأن الآية الآتية تقتضي ذلك، فبدأ بجانب الشرك وربك فكبر، تقتضي نعم تقتضي التوحيد. نعم، فبدأ بجانب الشرك لكون العبادة لا تصح مع وجود المنافي، فلو وجدت والمنافي لها موجود لم تصح. ثم ثنى بالتوحيد لأنه أوجب الواجبات ولا يرفع عمل إلا به. حتى العلاج الطبيعي، لما تجد مريض أول ما يبدأ الطبيب النطاسي يقطع مادة المرض، يعني يشوف سبب المرض فيقضي على السبب أولا ثم يعالج الآثار، ما يبدأ بعلاج الآثار بالمغذيات والمقويات والعلاجات، ما تنفع مع وجود السبب، مع وجود المادة. لا بد من قطع المادة، لأن يعني العلاج مع المادة أو التغذية مع المادة لا ينفع. فكذلك التوحيد مع الشرك لا ينفع، العبادة مع التوحيد مع الشرك لا تنفع، الشرك يفسد العبادة، فلا بد من قطع مادة الفساد، وهو يعني النذارة عن الشرك أولا. نعم نعم. والدليل قوله تعالى: يا أيها، يعني شوف في آية في أعظم آية في في فيما يليها من آية: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. بدأ بالكفر بالطاغوت، فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إله إلا الله أعظم كلمة، بدأ بالنفي ثم الإثبات. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه أول آية أرسل بها وأول أمر طرق سمعه في حال إرساله صلى الله عليه وسلم. وأول أمر طرق سمعه، نعم، في حال إرساله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الملك الذي جاءه بحراء حين أنزل عليه يقرأ رعب منه، فأتى إلى أهله فقال: دثروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر، أي المتدثر بثيابه المتغشي بها عن الرعب الذي حصل له من رؤية الملك عند نزول الوحي، قم أي من دثارك فأنذرهم وحذرهم من عذاب ربك إن لم يؤمنوا. وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة. نعم، وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول، كما حصل بإقرأ بالنزول الأول حصلت النبوة. نعم. وربك فكبر، أي عظم ربك عما يقوله عبدة الأوثان. وثيابك فطهر، أي طهر نفس، أي نفسك طهرها عن الذنوب، كنا عن النفس بالثوب لأنها تشتمل عليه. وهذا قول المحققين من أهل التفسير: أو عملك فأصلح، وفسر بغير ذلك. نعم. والرجز فاهجر، أي أترك الأوثان ولا تقربها. والرجز القذر مثل الرجس، وقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. بل فسر المصنف رحمه الله هذه الآيات بما فيه كفاية. نعم. ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي مالك مصانعة لتعطى أكثر منه، أو لا تمنن على الله بعملك فتستكثره، أو لا يكثر من عملك في عينك، أو لا تضعف أن تستكثر من الخير. أو لا تضعف أن تستكثر من الخير، أو لا تضعف أن تستكثر من الخير، يعني لا تعجز، حاول أن تستكثر من الخير دائما، لا تضعف. نعم. ولربك فاصبر، وكل هذا وارد، يعني كل هذا وارد، كل هذا من معنى الآية. أو لا يكثر، هي كلها حتى لو وجدت من ماشية. نعم. أو لا يكثر من عملك شيء في عينك. نعم. إيه، أو لا يكثر عملك في عينك، كلها يعني نعم ماشية. نعم. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، فإن الشرك أعظم ذنب عصي الله به ولا يرفع معه عمل. ولربك فاصبر، اصبر على طاعته وأوامره، واصبر على ما يصيبك من أقدار الله، كلها يعني في معنى الصبر على طاعته وأوامره وعلى ما أوذيت فيه في الله عز وجل. نعم، أوذيت به في الله. نعم. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، فإن الشرك أعظم ذنب عصي الله به ولا يرفع معه عمل، والتوحيد أوجب الواجبات وأول دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق العزم وأنذر الناس وعم وخص وأوذي على ذلك. أين عم؟ دعا عموما قريش، ثم خص بني هاشم، وخص أيضا قرابته في قصة معروفة، وما زال على ذلك، وما زال يعرض نفسه على القبائل عليه الصلاة والسلام، وأوذي على ذلك هو ومن اتبع، فصبر عليه الصلاة والسلام. نعم. وأوذي على ذلك هو من اتبعه. وجرى للمصنف مجدد هذه الدعوة رحمه الله نحو مما جرى عليه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، وصبروا وكانت لهم العاقبة، وأظهر الله الدين بعد دروسه على يديه وأتباعه، فلله الحمد والمنة، وجزاه الله ومن آواه ونصره عن الإسلام والمسلمين. أحسن الجزاء. نعم، وهذا حق، لأن علامة الاتباع أو صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يناله مما نال النبي عليه الصلاة والسلام بقدر اتباع لكل قوم وارث. فإذا حقق الاتباع لابد أن يبتلى كما ابتلي الرسل وابتلي الأنبياء، فمن صبر وخرج حظ نفسه الدنيوي من مقصده في دعوته وأخلص لله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يؤيده وينصره كما نصر رسوله صلى الله عليه وسلم امتداد لمعجزة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي في نفس الأمر كرامة لهذا التابع بقدر اتباعه، كرامة لهذا التابع بقدر اتباعه. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، يعني أن من اتبع أمره فالله سبحانه وتعالى جعل له عزة وجعل له عاقبة وجعل له نصرا على أعدائه، وهذا التاريخ يشهد بذلك. ليس حكرا على أحد دون أحد، ولكنه يلازم المتبع بقدر اتباعه، فبقدر ما يحقق المسلم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له من الكرامة ما هو امتداد لمعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعد رسول الله، لا نبي بعد رسول الله، ولكن الله حفظ دينه بمن أكرمهم بحمله من عدود أمته عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي جرى للمصنف هو من سنن الله عز وجل، فنعم جرى للمصنف من المحن ما الله به عليم، وذكرت هذا مفصلا في رسالة عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي، وذكرت كيف أن الدنيا تخلت عنه، تخلت عنه القرابة، وتخلت عنه الولاية في العيينة، وتخلى عنه كل شيء، حتى قبيلته وهي أكبر القبائل أيضا لم يكن معه منهم أحد، خرج من العيينة يشبه الطريد، بل هو مطرود، ليس معه إلا المروحة، بل فيما يقال أنه عرض للقتل، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا وأراد بهذه الجزيرة خيرا، فلقيه الإمام الراشد محمد بن سعود بالإكرام والمناصرة لما يدعو إليه، فصدق الله عز وجل دعوتهم بما هيأه لهم من كونه القدر ونصره سبحانه وتعالى سنين طويلة، وهذا علامة الصدق وموافقة الحق كما هو معروف من سنن الله عز وجل، وكما هو مشهود به من رصيد التاريخ الإسلامي، ولا نطيل بذلك، فمن أراد توسع فليرجع إلى مثل تلك الرسالة وغيرها من كتب التاريخ. القصص، التاريخ قصص، وهو جنود الله في أرضه، بحيث لا يقدر المعاند أن يكذب الواقع التاريخي، فلله الحمد والمنة، نسأل الله أن لا يغير ما بنا من نعمة، من نعمة التوحيد. نعم. وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، فهو سبحانه الإله الحق، لا ند له ولا مثل له، فلا شريك له في إلهيته ولا في ربوبيته، بل هو المستحق أن يعبد وحده، لا يشرك معه أحد في عبادته. فإن الشرك مع كونه أظلم الظلم، فهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين. لا شك في ذلك. نعم، الشرك أقبح القبيح وأظلم الظلم وسوء ظن برب العالمين. وقل ما شئت من الذم في الشرك فالشرك مذموم لا شك. أي نعم، لا خير فيه. نعم. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك، وهو أعظم ذنب عصي الله به، أو طهر نفسك مما يستقذر من الأقوال والأفعال. نعم، وكل ذلك مراد. نعم. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، قاله ابن عباس وغيره من المفسرين، ويقال الشرك ويقال الزاي منقلبة عن سين، ويدل عليه قوله فاجتنبوا الرجز يعني من الأوثان. نعم، أنه الرجز يعني هي بمعنى الرجز، لأن الزاي منقلبة عن سين، وكله نعم كله وارد في اللغة. نعم. وقال ابن عباس أيضا أترك المآثم، والمعنى أترك كل ما أوجب لك العذاب من الأقوال والأفعال. وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها، والإعراض عنها، وهجر الشيء، وهجر الشيء يهجره، صرمه وقطعه، والهجر ضد الوصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك الأوثان ومباعدتها ومصارمتها وجميع المآثم، والبراءة منها وأهلها. قال تعالى عن الخليل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فلا يتم توحيد العبد حتى يتبرأ من الكفر وأهل الكفر ويباعدهم وينابذهم. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم. إنه هو تنقص يعني للألوهية التي هي صفة الرب تبارك وتعالى، وليس للألوهية التي هي عبودية العبد. تنقص للألوهية التي هي صفة الرب تبارك وتعالى. لا، الأخ يقول تنقص للألوهية، ونحن نعرف أن الألوهية هي إفراد الله بالعبادة، يعني الألوهية فعل العبد، هذا الذي أشكل عليه. فهل يبقى مع الشرك عبادة؟ هذا سؤال الأخ. فأبين له أن المراد بالألوهية هنا صفة الرب تبارك وتعالى، فيحصل التنقص، ولكن يعني الخلق لو عصوا جميعهم لا يضرون الله عز وجل، إنما يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. فهو كما قال الشرك الأكبر لا يبقى معه عبادة. أي نعم، الشرك الأصغر لا يبقى معه كمال العبادة الواجب. أي نعم، الشرك مناقضة تامة للتوحيد. إن كان أكبر فهو مناقض لأصل التوحيد، وإن كان أصغر فهو مناقض لكمال التوحيد الواجب. يعني في مناقضة، تناقض بين الشرك والتوحيد. يقول هل الحسد تكفيره استغفار؟ الحسد يا أخي إذا حسدت فلا تبغي. الحسد مبدأه كراهة أن يتفوق عليك من هو من جنسك، وهذا مركوز في الفطر، لكن دواؤه أن تمنع نفسك من البغي. فلا تبغي بقلبك بسوء ظن أو حقد، ولا تبغي بلسانك بكلام تظلم به المحسود. ولا بفعلك أيضا. إذا حسدت فلا تبغي، حاول أن تبدل يعني هذه أو تتبع هذه السيئة بحسنة، فإذا حسدت فظن خيرا، أحسن الظن وادعو للمحسود إذا كان محسود شخصا. على كل حال إذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تجعل ظنك حقا، لا تجعل ظنك حقا، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. فإذا ظننت فلا تجعل ظنك حقا، وإذا تطيرت فامضي. يقول: ورد حديث أن من تشبه بقوم فهو منهم، هل من تشبه بالكفار هل يصير كافر وهو مسلم؟ إذا تشبه 100% يصبح كافرا 100%، لكن إذا تشبه بخصلة في هذه معروف، الكفر شجرة والإيمان شجرة، ولا يلزم من وجود بعض يعني خصال الكفر أن يكون كافرا، ينبغي أن ننتبه لهذا. لكن من تشبه بالكفار 100% يصبح كافرا 100%، يعني في عبادتهم في. على كل هذه على الإطلاق، الإطلاق للإطلاق والقيد للقيد، فينبغي الانتباه لهذا. قد يكون فيه تشبه ولكن لا يصير كافرا، بل أعظم من هذا، قد يفعل المرء ما هو كفر ولا يصير كافرا. نحن نقول مثلا من قال بخلق القرآن فهو كافر، لكن قد لا يكفر القائل بعينه لشبه، أي نعم، أو لموانع. من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول بالشك، أي نعم. وهل من تشبه بالنساء هل يصير أو من صفات النساء؟ على كل حال أين لا يجوز التشبه بالنساء، كما لا يجوز التشبه بالكفار سواء كان قليلا أو كثيرا، فالقليل للقليل والكثير للكثير. الله المستعان. كيف يتطهر مريض لديه عملية جراحية في بطنه ولديه ما يسمى قسطرة؟ اتقوا الله ما استطعتم، يعني يصير مثل من به حدث دائم، يعني لا يضره إذا اتقى الله ما استطاع، أي نعم. فالشيء الذي لا يستطيع دفعه، أي نعم، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. فمن كان به قسطرة أو كذا أو لا يستطيع أن يتخلص، هذا كمن به سلس البول، كمن به استطلاق الريح، من كان به حدث دائم فإنه إذا دخل الفرض يتوضأ أو يتيمم إذا لم يستطع الوضوء، ولا ويؤدي الفريضة، أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. هل من صفات الله الدهر؟ يا أخي أنا أوردت الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، ففسرها، ماذا فسرها؟ قال أقلب الليل والنهار. ولهذا لا يطلق الدهر على الله، ليس من الأسماء الحسنى هكذا إطلاقا، ولكن يقال إن الله يقلب الليل والنهار، الدهر هذا هو الليل والنهار مربوب، فما الذي يصرفه؟ هو الله. فكيف تسب مصرفا مسخرا؟ أي نعم، هل تسب الشمس وتسب القمر وتسب النجوم وتسب الرياح وهي مرسلة مسخرة؟ لا، إذا سببتها سببت مسخرها. فهذا معنى الحديث مبين في آخره، أي نعم، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، هذا تفسيره، أي نعم. لا نأخذ بطرف ونترك طرف، نصير مثل القرامطة. قرامطة قال قرمط لأنه من قرمط البعير الشجر، يأكل من هنا ويأكل من هنا، فهكذا القرمطي يأخذ أول النص يدع آخرة حتى يوافق هواه، مثل ما قال أبو نواس: ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين، ثم سكت الخبيث حتى يعني يصل إلى هواه، نسأل الله السلامة. هذه هي القرمطة، سواء في اللفظ أو في المعنى أيضا. نعم، على على على قول، أو تنسب إلى حمدان قرمط، وهو أول من بدأ بهذا المذهب. أي نعم. ما سر رفعي؟ وإليك وإليك. نعم. سم؟ أول من بدأ بالمذهب. حمدان قرمط القرمطي هو أول من بدأ، يعني من عرف عنه هذا، وإلا الضلالة موجودة منذ وجد. نعم. الله المستعان. هنا يقول مسألة نحوية: ما سر رفع لفظ الجلالة في قول لو كان فيهما آلهة إلا الله؟ هنا آلهة مستثنى منها، إلا الله مستثنى من الآلهة، وهي كما رأيت يعني لو كان فيهما آلهة، هي اسم كان، إلا الله لفسدتا. على كل حال، مقصود بالآية، المقصود بالآية إثبات إفراد الله بالعبادة. لو كان فيهما يعني آلهة تستحق الألوهية، تستحق العبادة، إلا الله لفسدتا. وهذا يشهد له أن الأرض التي يسود فيها الشرك تكون فاسدة، تكون فاسدة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وإن كانت صالحة من حيث الكون، وإن كانت صالحة من حيث الكون. لأن بعض يعني بعض المعولين يفسرونها بالربوبية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ثم يكمل يقول: وما فسدتا. فهذا دليل على أن الشرك لا يقع، وهذا تحريف للآية، لأن المقصود بالآية هو بيان بطلان الشرك، وبيان إثبات إفراد الله بالعبادة، وأنه هو سبب الصلاح، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني بالتوحيد. لقد ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام، بعض الناس يقول إن هذا دليل التمانع، وهو يعني وإن دل لكن ليس المقصود به دليل التمانع، دليل التمانع في الربوبية فقط. أما هذا المقصود به يعني ما جاءت به الرسل، إفراد الله بالعبادة، إثبات ما جاءت به الرسل. يقول: لقد ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد سحر، ما صحة ذلك؟ هذا صحيح. أي نعم. وما وجه الدلالة على ذلك؟ نرجو بيانه وتوجيه. هذا صح في يعني صح في الصحيح عن أنه سحر عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى يعني بين له وشفاه، وأرسل إليه الملك، وأنزل عليه المعوذتين 11 آية، فكلما قرأ آية حلت عقدة، والذي سحر